Remarque numéro 13, c'est la dernière remarque dans ce chapitre, radioactivité. La remarque Heidi s'intéresse à expliquer ce que veut dire famille radioactive. مثل ما حكينا بأنه كل رياكسيون نوكليير لإليمون radioactif معين هالرياكسيون بتكون لنويو وحدة بتعطيني نويو ستابل يعني أو بلو ستابل. هلا إذا كانت النويو اللي نتجت عن الرياكسيون نوكليير اللي هي ديزانتيغراسيون نويو فيس، إذا كانت النويو انستابل بصير بدورها هي حتعطي تعمل ديزانتيغراسيون كمان، وإذا كمان النويو اللي خلقت حتكون انستابل كمان حيصير في ديزانتيغراسيون، يعني حيكون في سلسلة أنا شين دي ديزانتيغراسيون لأوصل لنويو ستابل، صح؟ كإكزومبل مثلا موجود قدامي هون أنا بالباراجراف 19.9 هون بالريزومي للفامي راديو اكتيف موجود قدامي نويو يورانيوم، فيكم انتم تفتحوا الصفحه وتشوفوا انتم عم تسمعوا. في عندكم نويو يورانيوم 238 اعطاني سلسله من نويو فيس لحتى وصلنا بالاخر لنويو بلومب ايزوتوب 206 للبلومب. هذا ال 206 ستابل، عرفت كيف؟ هذا نويو ستاب. فهل سيري ديزانتيغراسيون اكيد حيكون رافقهم انواع من البارتيكول يا الفا يا بيتا موان يا بيتا بلس حسب بقى. هون انا بالفامي هيدي عندي نوعين من البارتيكول، في عندي بارتيكول الفا وفي عندي نوع ثاني بيتا موان، بس ما في غيرهم. عادة هيك السؤال هذا كيف بيجي؟ بيجي بانه عندي نويو مثلا يورانيوم 238 عم اعمل ديزانتيغراسيون لوصل للبلومب 206، فهل هل هل سيري دي رياكسيون نوكليير رافقة اكس الفا اكس اش او دو 4 و واي بيتا موان يعني واي او 0 موان ديتيرميني اكس واي طلع لي اكس واي. هون بدنا نستعمل عاده لوا دو كوين دو لوا دو سودي، اول شيء كونسرفاسيون دو نومبر دو ماس. اللي بدي انبه له هون انه الاكس بدنا ننتبه لها هون هيدي الاكس اش او دو 4، انه اذا طبقت لوا دو كونسرفاسيون دو نور دو ماس عند الا يعني ا افون ايغال سوم لا ا ابري الا لنويو فيس بلس انتبهوا اكس الفا اكس اش او دو 4 يعني اكس بيضربها ب 4 يعني 4 اكس هون عندي انا عندي 4 اكس ماشي لانه عندي اكس الفا بلس ايغريك بيتا موان قولوا البيتا موان فوق الا تبعتها زيرو يعني ايغريك بوا زيرو انتهى بيطلع معي هون اكس. اذا اول لوا بتعطيني اكس، ثاني لوا في يمين فيها زد. في عندكم اكس اش او دو 4 انتبهوا اكس اش او دو 4 زد ايجال 2 تحت، اذا بيطلع عندي 2 اكس هون 2 اكس ماشي يعني معناتها زد لنويو بير ايجال زد لنويو فيس بلس 2 اكس. عندكم اسا الايجريك بضربها بمين؟ بموان 1. ليش في طلاب ما بعرف عم يضربوا ايجريك بموان 1 عم بيطلع معهم بلس ايجريك بحطوها بلس ايجريك؟ غريب مع انها هيدي موان 1 عندك بيتا موان الان. وفي ناس بينسوا الايجريك بحطوا بس يعني موان 1 يعني بيقولوا بلس اكس الفا اللي هي اش او دو 4 اكس اش او دو 4 عم يحطوا بس 2 من تحت بس 2 انتهى، والاي 0 مو عم يحطوا بس مو. لا ما انت متكرره هيدي، ما عندك انت اكس الفا وعندك ايغريك بيتا مو، فبدنا ننتبه لهيدي الامور اكس فوا 2 تحت وعندنا بلس ايغريك فوا مو 1. هون بيطلع عندي ايكواسيون فيها اثنين انكونيو كونه بالريلاسيون قبل طلعت الاكس حط الاكس تحت بيطلع معي مين؟ بيطلع ايغريك. وهيدي اجت ابليكاسيون بسنه ال 2006 بروميير سيسيون لصف الاس في. فيكم تتاكدوا تشوفوا هالابليكاسيون ديريكت على هالباراجراف اللي هو فامي راديو اكتيف ماشي. نويو بير اذا بتعطيني بالنهايه نويو ستابل، وبين بين نويو بير الاساسي اللي صار جد هلا جد جد يعني كله احفاد هيدا صاروا لحتى نوصل ل للاخير نويو فيس بيكون في عندي سيري ديميسيون دي بارتيكول الفا اي دي بارتيكول بيتا موا. سي لا ديرنيير ريمارك دون لو شابيتر 13. الشابيتر 19 يعني في عندي 13 ريمارك تقريبا انا بهالشابيتر 19 اللي عن الراديو اكتيفيتي. الحمد لله.